هذا سائل أحسن الله عليكم شيخنا، هذا السائل من بلجيكا يقول: قمت لصلاة العشاء في الحرم المكي فانتقض وضوئي ولم أستطع الخروج للوضوء بسبب شدة الزحام، فضربت بيدي على إحدى سواري المسجد فتيممت ودخلت في الصلاة، فهل ما فعلته صحيح؟ وإن كان خطأ فماذا علي فعله؟ ننصحك بقضاء الصلاة. نعم.